بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نقرأ سورة العراف آية سقلتمي جهر إيغلا ربين ورّا قجيل شاب وراناتين قجيل ربين هاتاش سوف ورّا akka inni jedhetti awaamira isaa waan inni itti ajaje dalagee waan inni irraa dhowwurraa dhowwame rabbinu haa taasisu yaqulu llah aza wajal bacda audu billahi min ashaitaan irrajiim walaw anna ahla alquraa aamanuu wattaqaw lafatahnaa calayhim barakaatin min assamaai waalard walaw anna ahla alquraa aayatoonni amma dura dabarte qissaa nabiyoota shanii dubbatte dabarte eegasan qissaa nabiyallaahi shucaybii gaggeessite booda waan silaa tahuun qabu warri gandi kanaa tahuu qabu irraa dubbataa jirti. Sanirraa maal jechuutu dabre amma dura ummata kana rabbiin ganda nabiyoota itti erginee nabiyoota kijibsiise kana rabbiin ibtilaa isaan godhee azaabaan isaan mokkoree dhukkubaan isaan mokkoree beelaan isaan mokkoree eegasanii sanirree irraa fuudhee bakka dhukkubaa san fayyaa qubsiisee fi bakka rakkinna beelaa fi miskiinummaa sanillee durummaa isaanii kenne. Akkasuma waliin gaafa rabbiin rakkoo san irraa fuudhee bakka mufiitti itti dacha'a. Kuni homaa homaa zamanni deemuuni waan azaabni kanaaf jecha nuti nabiyyii diduudhaaf jecha takka kitaaba inni nutti dhufeen kanatti kafaruuf jecha nutti dhufee miti yeroon zamanni gariin beela tahee gariin quufa tahuun gariin rakkinna tahee gariin bal'inna tahuun homa duraan jiruu jedhan. Akkana jennaa rabbiin ammallee osuma isaan ofirraa quban qabne isaan dhahe jechuu nu dubbatee dabarse. Asittillee itti aanii homa san fakkaatu walaw anna ahla alquraa osoo warri gandaa ka ambiyoonni itti ergamanii rabbi keessan sodaadhaa rabbitti amanaa jedhaniin kun aamanu akkuma nabiyoonni jedhaniin san amananii waan itti amanuun barbaachisu hundatti osoo amananii afaaniinillee waan jedhamuun barbaachisu jedhanii qalbittillee waan dhuga'oomsuun barbaachisu dhuga'oomsanii wattaqou ammallee osoo eeggatanii jidduu ufiitii fi jidduu ibiddaatitti wiqaayaa girdoo osoo godhatanii lafatahanaa calayhim barakaatin min assamaa'i wal ardi silaa isaaniif banne jedha isaaniif gadhiifne jedha barakaa samii keessa jirtullee silaa isaanii banne isaanii gadi dhiifne ta dachii keessa jirtullee silaa dachii keessaallee isaanii baafne jedha. Namni yoo rabbii isaatitti amane jazaan iimaana sanii asirrattu itti bal'atudha. Akkuma hadiisa muslim keessattillee dhufee jiru namticha mu'minaa rabbiin duniyaa tanarrattillee waan inni ibaadaa irratti hin gargaaramu irraa isaa kenneet guddoo aakiratti isaaf ol kaaya jechuutu jira. Guddoo aakiratti isaaf ol kaaya. Ahlal quraan kuni warri gariin quraayshii jechuutullee warri fassareen jira. Qureyshii fi nama qureyshan tahinillee maruma qabata ayanni qureyshiin qofaa miti isii fi ganda ambiyoonni itti ergaman hunduma warri ambiyoonni itti ergamanii rabbii keessan sodaadhaa amanaa jedhaniin kun osoo amananii rabbii ufii sodaatanii silaa rabbiin samiillee isaanii roobeet dachiillee isaanii magarseet maadinallee dachii keessaa isaanii baaseet waan itti facaafatanillee akka gaarii isaanii magarsiteet waan silaa hajaa isaanii duniyaa tanatti itti hajaman hundaa rabbiin isaaniif godhaa jecha. Haa tahu akkas hin taane maal tahan duuba walaakin kadhabu. Haa tahu ummanni ambiyoonni itti ergame sun ambiyoota san ni kijibsiisan. Kitaaba rabbi ka isaanitti dhufe sanillee qabatuu didan. Isaan qabatuu dinnaan fa akhadnaahum bimaa kaanuu yaksibuun. Isaan qabne jedha duuba rabbiin. Bimaa kaanuu yaksibuun sababa waan isaan dalaganiitiif sababa waan isaan dalaganiitiif cubbuu irraa sababa waan isaan dalaganiitiif badii irraa سبوان إسان دلقاني تفوان نتسان إرادوب جنر سنيف ججة إسان قبن جنا جزان ورق خرار بيدي دي قبم هيتا أفأمن أهل القرى أما اللي إتما ديبي أهل القرى يجو كان بك حدت تديبي مرة سديم أفر يجو رافتاء كوني مرتي مالي جنان إسان ما صدا تشسود آفي إتريك كمونكن مقاد هي إتريك كمونكن أكا صداتني غر ربي وفي ديبي أنيف أكا صداتني توبتني في أفأمن أهل القرى سيلني أمانني ورغن داكن كأنبيون إتروفاني صدا تشسنكن سيلني أمانني وان أبدتن قبني وأبدتن مو مالي جيجو هن أمانني أي أتيهم بأسنا لولي كين نيسان اتبعوني أمانني بياتن خلق اللولي كين نيسان اتبعو أي أتيهم إسان اتدفو بأسنا عذابني كين لولي كين نيسان اتدفو قسمته هاته كإيانسا تهينا كغلان هرفرفينا نسان فورو تهينا كدتشي نسان انجتو لا تهينا كمته هاته عذابني كين نيسان اتدفو كانني أمانني بياتن خلقا وهم نائمون وسما إسارفا راها قداني كفر راقبان قبل نغيان غتشيساني منا او آكيس وفتا او آكيس نغيان المن وفي تي في ورع في ولي نغيان وسما إسارفا عزامني كينا إساني تبو إيه إسان فتقو كانا ني أماناني أبدي وهيك أبامو أكامت أمريكي نديدا نججو أو أمن أهل القرى أما اللي ورغان داكو ني أماناني سيلا ني أبدتاني وان أبدتان قباني أي أتيهم بأسنا ضحان للي كينا إساني تبو ضحان ججون قويا ويتا غنما قراجتا ويتا برجادا أي أتيهم بأسنا ضحان للي كينا إساني تدفو قويا إساني تدفو وهم يلعبون وسما إسان تبتن وسما إسان دقو كيس سجران ججو هما دنيا تتنم نشاغلو دنيا مقوفة نم نجاتناهو تابو مجران وسو ومن أغا اللي ومغاري اللي دلقا جراتي تابو أوليغا دي فيغي تابو تسان قوفة مدوان نتفق أمجان وهم يلعبون ججو كانت كا إسان وان آخراكو بان قبن هما دنيا مالي ججا دنيا تنو إنما الحياة الدنيا لعبون جرامي درانو تابا أتي دلقتا اللي جراتو قطا اللي جراتو دلدالا اللي جراتو حاما اللي جراتو فجاسا اللي جراتو تابو مت جرتي چايغا آخرا كبرادة قطو تاي أبدي مال قبان جرادو إسان اتدفو للي كينا ضحن قويا وهم يلعبون وسما إسان هفن وسما إسان هفن إسان اتدفو مي أبدي مال قبان أفأمنوا مكر الله سيلني أمانني جرى أمالي مكر الله لو ربي ني أمانني كرم إسان هم بينين إسان قبو ججو مكري ججون أكنم تيجن سهن نتيو قبامي مكري جدان أفأمنوا مكر الله مكري ربي ني أمانني لو ربي كرم إسان هم بينين إسان قبو ني أمانني فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هن أمنوا لو ربي سن هن أمنوا ورهون قومالي يو إساتي بلدت أنا تنو خيري دلقي سنف نتي بلدت جوجو يو يادي يو ربي فيا إساكن أنا تنو مقاري فيا قناة جرات جوجو يو يادي يو ربي إلمان برقوتي وامر إساك جيلتي جرون إساك جيلتي أنا تنو مقاري ربي نكانا ناته يو كجر وطاتي دقامي جوجو نمتج كرمان بينين كرمان بين ربي إساك أبججو كنافو ور مكري ربي دو ربي كرام أتن بين سك أبين سربي كان أماني ور وف أبدتيت متاو أمت هونغا ياكو فهجا ور هونغو سنة ربي ننتاسسين أولم يهدي للذين يرثون الأرض أولم يهدي إفن قل لي للذين يرثون الأرض ورد الجيد آلن كناف إفن باني هنهبن نجرفن من بعد أهلها إيقا ورئيسيتي ورد الجيد آلن أسلاف إساني كان الرأل لا تنججو أولم يتبين للذين ورثوا الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم سلا إفان قال لي في إفان باني في إسان واندتشيت آلان كناف كور إسان درا إرى دوامي ربين أزاب إسان اتبوسي أجر إسان دبرسي إسان دبمسيسي كان بكبوسي إسان دالشيسي كان إفان قال لي في مالين ألو نشاؤو أني إنتني تفسير يادا أي جتشم أي لو نشاء أصوفين أصبناهم إسان كان اللي نت أو نجتشون إسانين قال لي هم بيني كان بذنوبهم بدي إسانيتين أكو مورد راسا أوين إسان كان اللي بدي إسانيتين إسان أوينان كن إسانين قال لي إساني هاقل توجتش سنة ربي إنجي جيرم غافنا امته تنبي الله نوح اكزت طوفان انفيت ورسن بودا في اللي بدي مدلك ورسن بودا في كهود اللي ويتربين ينسسن اندبرس كساله اللي دوبن قد في بدي ما كسي دلك اي كسر ربين هيدا برسل كلوت كسن بودا في اللي اكسو مدلك كشعيب كسن بودا في اللي اسو نبي ربي توت لوت فاي سنر الله كنو زمانا في بيان الله سنر فقون جرتو خلي سما دوامته دبرتهن ارغيتني اسن الله اكسد دوامتني ربي كيسن سودا دا وسوجرون جر شوي بيد دوام كان ابو ربي ما جدر يا ستي سلا ور دچي دا لو كانا كا كون كيسا دبري سبب بري ساتين دوامه كيستي حبي كانا إفهم باني في إيغا ورّا إسي كيسانو تقويني دبرسيني سبب دي إساني تي اللو نشاو أصوفيني أصبناهم بذنوبهم إسان كان اللي هن قوينا هن تونا سبب بلّيسا إساني تي فجاجون كون إساني فانقال لي إفها قلتو فيها بيكاني جاجا ونطبو على قلوبهم قلبي إساني الرد قلوفنا الرد متنسينا جاجا فهم لا يسمعون هن داقاني إيغساني وان حقا واني حقا قرر إساني سينتو وان حقا اسانين تات مالي بسانين تاني فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم اسان جلتني جنان ربي لين قلبي اساني جلسي قايدانم تيجي ربي ايغا كرا اساهيمه وان مر ايغا اساف كنني عقلي وان كانن بي كغاري بدا ادام فيلتون ايغا ساكنني اختيار في المات افيتي وان تو قدلغو ايغا ساكنني عذري الرافيت ايجو نتي چكان كنافو ون ربين الربر بعد وان غباب دو مقابله وان ساته كانت فيا ير المان ير دنيا ير وان مرستي گدي دي سا گودي ان متكو چوم سي خبران ولين كدتيني كواسي گدو دندهون جيرو نمل كا ضر في نفي واسي گدو في واسي گدو لهن قرفتون جيرو نمل ان مقف غبر جدين هاگن مددبن وان سلاتن الفان ما جردو بس نتعانس تلك القرى تلك القرى نقص عليك من أنبائها يا نما وادقه ودو قندين سنيني ستي أوديسي نجد خطاب نقاف دران نبي يفي ايك سنين ومرقا يا إرقما كينا ودو قندين سني قندينو قندينو تصالي تلو تشعيبي كدب حاسومي دبرسن نقص عليك من أنبائها ستة أديسنا أدو إساني إرّا غري ستة أديسنا من أنبائها أدو إسي إرّا غري ستة أديسنا بكم إيمانا إيمانا كيسا ستة من أجتشا إسا إساني ترتيبان كافني وانها سينومي تجي جرتك أجيل شجا من أنبائها جتشون كن غري أدو إسي إرّا ستة من ستة أديسنا ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات رقا إساني تلفتي جرتي ارغودن ربين اسانيت ارغ رسولتون ربين اسانيت ارغ اسانيت دفتت بالبينات معجزات مملت دان اسانيت دفتت حجه افبها افغلا خطق في قدالم بكودن دهون اسانيت دفتت فما كانوا ليؤمنوا كامنا انتاني ربين حجه لتي بوسيتو معجزات لغرسيتو أكاسيتي موجزا إسان غرسيسو داولين فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا توتسو ننتاني ليؤمنوا كدوغ أمسا ننتاني كامنا ننتاني بما كذبوا من قبل وان نتي رسولتو تيرغو دان دورتك جبسيسان سن كا كامل ننتاني وان غاف درا غاف رسولتون اتن افن دلغان سن اما دلغان وان غاف سن دلغو دي دان اللي مديدان وان غاف سن درا كجيب سيسن ايه غاب معجزان اتنفت اللي ايه غاب ملكات وان نتو ارغجة چودا غر سيسو اسان غر سيفن اللي وان اسان الرادب يعني انجرتو يجو الرادب ني اكسمت اتفوهاني كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين اكمتو تسانيت تشوف سانيت قلبي كافر توتا هندر تشوف جيتو ربي ورا قلبي ساني تشوف ربي ننتاسيني كذلك اكم قلبي تو تدرت سانيت تشوف كما كون اسيبرا دوامي كسانير راهف ونسون يسرفتيسو دبدي اذا سراچيسو دبدي سانير راغورفمو دبيتوما امبيوتا كجيب سيسو أكما سنتي شوفني تمتان سيني رتي روينة تقول له فنسان قلبي كافر توتا هندر رتو شوفنا هما هندا جهنجة جوارا هندا من هنجة شو إساني تدبر سين دوب أكسيتي وقاف قلبي إساني قول له فني وما وجدنا لأكثرهم من أحد هن أرجن جد حدو إساني تيف أحدي كين نوغوتو وانو تساني ركيني أحدي إسان باتشفني أهدي إسان سينسفني وان أكنا دلقات أكنا دلقنا جنين أهدي إسان كاقوتاني نقرر جرام رأيساني تو إرقودة إساني وما وجدنا لأكثره من أهدين هدو إساني تي هماك أهدي قوتاني نقرر جرام أهدين قود نججة هدو إساني من ثبات والتزام بما أوصى الله به وان إرتي قد آبت جنين إسك إرتي قد آبتا هنقرر وان كان قبطا دلغا جنين اللي كقبطاني دلغن هنغر يجو كانه هدي هدو سانيتي ما هنغر يجنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإنه أي شأن والحال وجدنا أكثرهم لفاسقين هدو ساني ككرر رابهن تهو غر يجنا إن انتني مخففة من الثقيلة جانيني عمل انقبضو أرى كانه لفاسقين يجو لامين تنوان اتسينتف اسين هندالي دو جيجو غرسيفت يجو فارق هذا اسين نافياته في مخففاته ادان كمورا في اتسينت وإن وجدنا جيجو وإنه ايشان والحال دبين جيجم وجدنا أكثرهم لفاسقين هدو إساني والله ككرر رابهن كأمر ربي ديداني أمر ربي كيسا يا أنته غر يا ربين دو مال غوني دو بسن كيس سنبود اتانسي ايغا ادو ور دبري اككانا جيچو هيمي معجزان تيدفو ما اولين انبيو تسنددان جيچو هيمي حجان الرت دابتو دا اولين ددان جيچو ايغا هيمي اكو مسن امس احدي نوت اسان الرافوني وان دلغا جنن هندلين تقيسا جنن لين هنديفني هدون إساني والرفاسك توتورى شريعة ربي إرابه يججو إيقهيمي قصة نبيي جهفاتتي أكا سورا خنكيساتتي قصة نبيي براتي تدبري نبيين براك إني تدبري نبي الله موسى عليه السلام نبي الله موسى إرى قصة إيران قرآن كيساتي هاسوامي قصة إساتي irranamni ambiyota ke saraka telle ka ka isanju rakkon osogara hada jirtu jal kabdes osogara hada jiru rakkon se jal kabte ko beitan nubzan qissa isa bakin nitdala te biya misrati banin israil ga fa yusuf biya sansene أبا وفيتي في أسرة وفي ور إساني أجت أجت فرأتي بني إسرائيل مصر تقلتي أجمان مصر سنتي هوري هورتي مصر تهورمتي تنكيس نبي الله موسى عليه السلام وان أجت دلق مرة إيغا هورماني أجت هدماتني ويت إسان هم نغورتان جان هم نغورتون كوني موتو تسنبو دلوفي صدا أجيسي جان قوم نغوراتون اساني توتيتو نيوار بنين اسرائيل كون بيتنا كيساتي هدوماتي بود الدين كينا والتاتين ودون سيتو نمال جدانيت اكما ربين سورة هدو كيستي سورة الأول سورة القصص فاتي إرادو باتسانيتي أمتا كان أدام فجاسو برباتشيسا أمتا كان أدهو برباتشيسا يجو نساني ملتي جان ويتا كان مال دلغاني أمتا بني إسرائيل كان كان هم فتان جاني نما قوردة دلغا شاكي دلغا ججب كانان أني كتان جان نمني جولي دا هنا جيفاما ilmi dhiiraa jechaadha akkuma ayyaanni bakka hedduutti itti qajeelchite nama gugurdaa hin dalaysiisan addaan qoodanii wayita dubbiin kun akkanaan deemu gugurdaan kun sababa dalagaa kanaan umriin hin dheeratu hin du'a ka ijoollee jalaa ol deemaan jiru hin dhuma kana keessatti ummatummaan isaanii mooticha zamana san jirutti dhaqanii eeguma fir'oonaan dhaqqabe jechuudha wanni kun walmadhaalaa deemee fir'oonaan irratti dhufe فرعون دورا جل قبا ميجان إسان الدان غرا غرتي قودون كون ويت فرعون اللي رفو ترتيب مكانا نتفوف ويت ترتيب كانا نتفوف جرانا يو قدان رومي يو تيقان جلان كولين ديم نتاتي دلقا نورتي دي بيوف ديمتي مال تمال جنان مار ري أمات توكو جولين هاجي فمتو أمات توكو هادي فمتو جد أمي مرتين دبرجان gaafa ijoollee hin ajjeefamin jedhan kana keessa haaruun dhalate jaan haaruun ka muusaan obboleessa muusaadha ka inni booda obboleessa kiyyaan na jabeessi jedheeni nabiyyummaa argeef sun amata namni hin ajjeefamne kana keessa ijoollee hin ajjeefamne keessa dhalate jaan nabiy allaahi muusaan gaafa silaa namni ajjeefamu keessa dhalate kanaafuu rakkoon awwalli rakkoo isarra geette akkuma garaa haadhaatii gadi bu'een bishaanitti darbama gahe achirra rabbiin fuudhee hikmaa isaa irraa kama ajjeesuuf barbaadu san harkatti isa guddise kana wayita dubbatu awwala suurata alqasasitti akkuma beeytan rabbiin akki jedhu inna fir'auna calaa fi lardi wajcala ahlahaa shiican yastadcifu xaa'ifatan minhum yudabbixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum innahu kaana min almufsidiin fir'auna dachii tana keessatti daangaa malee ol tahee jedha dachi keessatti boone ol tahee ana rabbukum ol aalaa jedhee warra isii kana gosa gosatti addaan qoodeen kaan laaffisee gabra godhatee jecha gabra godhatee haadima godhatee kaan ajjeesee ka dubartiidha kidmaaf dhiisee akkana dalagaa ture jennoo kaana mina nufsidiin wayita kana duuba rabbiin aayata kana keessatti jalqaba waan isaan warra banii israa'iil kana godhanii wayita dhaloota muusaadha itti akeekutu keessa jira jiran duuba awwalli qissaa isarratti argamte qissaa dhalootaan darbamee isa argatuuti kana rabbiin hikmaa isaati mana sanitti guddiseet achirraa gaafa guddatee jedhu namticha fir'aawni ajjeese rakkoo biraa seene eega dargaggeessa ta'e sababa saniin namtichi rajulli saalihni malli ani sii dhahu ummanni sitti wal mari'atee si ajjeesuuf deema asii badi jedheeniit rakkoon biraa isa mudatteen asii misra keessa bayinsa seene achirraa ka'ee madiyan dhaqee gaafa madiyan dhaqeellee qissaa biraatitti seene qissaa ijoolleedha bishaan obaasuu ka maanguddicha saalih saniin wal qunnamuuti achirraa waggaa 10 haadima tahee tiisaa ture eega sanii jaartii fuudhee san booda qissaan sanitti aanu fir'aawnatti ergame wanni rabbiin isa kurfeesseef kana qissaan fir'aawnatti ergamuudha eega kana mara keessa dabre itti dhufte gaafa kana obboleessa kiyyaallee akkana gargaaru gargaaraa naa godhi jedhee kadhate rabbiilleen waan kadhatte san siif awwaadhe jedheeni nabiyyii godheefi ergeef achirraa waamichi isaa kana waliin isaan dalagan fir'aawna kana waliin wanniin tahiniifi wanni waliin godhu hin jirtu kun qissaan isaa dheeraadha eega sanii rakkoon biraa tagaafa ganda san keessaa yaa'a rabbiin jedheeti wayita ummata ufii fudhate nabiy allaahi muusaan bishaan gubbaa gahu akkuma beeytan duraan bishaanii duyda duubaan fir'aawna rakkinni kanan jedhamne muddamiinsi kanan jedhamne isaafi ummata isaa ittiillee gaheet faraja isaa rabbiin ammoo bishaanuma kana dhahi jedheeni bishaan san dhahee bishaan bakka 12tti addaan bahee rabbiin isaafi tuuta isaa nagaa baasee warra ammoo akkasitti isaan azzabaa ture san bishaan san nyaachisee الله إسانيتي في الدنيا إسانيتي في مقام كريم بوتاك بجمع إسان تلفتن هندا مستضعفتوتك أنا ربين دالكيسي إيقسان إلا قصة موسى كتمت ديما توري إجلي تلفتون أمان إسا سب إجلي تنغافة إنو نوراف ديمي ركيني كان مرت سنبود اللي ردبري آخرة واني تكالما متي قصة موسى دا واني كان كيسة تحاسيامو إني نما كناتوري نبي الله خضرين والقنا مولين كانوا مكيسة جرا كسان كانوا لي أكما بيتن كسا لي رادا أكما سان قارونين والقنا مولين دوري سبي يساني كسان ساكن اللين كانوا مكيسة جرا نبي الله موسى وان انتهينين جرو قرو كان الرا وان فرأتون نباربا جسو يو نبي ربي دل تعب كان كيسة تعب نكون هندت كين الرا إلى دعاتي إيقساني كسان آخرة كتيهتي هفي أمبي أمات أفرطام بكسان تهفاني بيت المقدسي كان أنسين نور جدين آخرة نبي الله موسى نجيتي دوي كما بيتا يعني بيت المقدسي تنقلي سجدين ربي وفي كراتي ربي نتاج كليس يعني دربة أغا أجي كلاهي أجيتي دوي أجيتي أولامي نبي الله موسى عليه السلام كان أفجج تاريك إيرا إني كيستي في تكانا هند كيستي وَنِنِّ دَلَغَتَا تُرِهُمَ آخِرَاتِ الرَّئِ الْمِنَمَا وَيْتَأَمَّ فِي جِرُ اللَّهِ هُمَ أَرَّ كَيْسَ جِرُ دَلَغَتَا تما دنيا نوتي مستقبلا فويتيان اللَّهِ مستقبل ما جولت الناتي في مستقبل ما ورك النا دنيا المان كي نتي ديفن يانا مي تاريك نبي چكنا ويتلالتن غافو مكم غتاي دنيا دلغتي من اجارتي بكتكو قبتي وان تو كو كامل كاتي تي غدتي جيا كتاري كاتي تو سوها سويتني وان تكتي لفانر غيتان وان تكتي لفانر غيتان اكنان اول الازمين انتان نم يا جماعه الخير اول الازمي اكبيت النبي الله موسى اكنان لافتو متي هما لافتو دلغي نم اول الازمين انتان هما لافتو دلغي جنتا ارغن هما لافتو دلغي ربي متن انسي كناف جتة دنيا متنا مستقبل الله جن دنيا متنا مستقبل قوني جت شو إيرة مستقبل حقيقة دا خوري أكليك أبو في وري أسرتي وفي يادة تدلجي مستقبل كامي مستقبل آخراتي مستقبل آخرات سنيف هايا نوك إنسان أكاسيت أنا كانت تكر أما إنسان سورة هدوك إستي وانا دفع جروف أكاتم إني دفعتي الرافورة نبارك الله فيكم وان نوتي جبان الرافورة توك أبن مالي تاريخ إساني خنر را حياتك ناف مال قب سيفن ننوتي جروتين تأما كيس جروتان ناف مال إر را قب سيفن نجور الرقود دوائي آجسونام ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إيغانا إرغين جدا من بعدهم إيغا رسلتوتا دبران سنيتي إيغا شعيبيتي إيغا لوتي إيغا هودي إيغا صالحي إيغا نوحي جدا إرغين جدو خنال لأنبيون نسياسي ميتي ergine e gambiota dubanne da barresaniti akka masura kanati jara shanan kanala ko ne jaka isa dura bi ayatina ayatotena ergine yecha ayatota tenan ergine ayata qaramtu tahitti ayata lalamtu tahitti ijan ayan nimusan kenne mesi esimiti harkillen ayata ulen sunillen ayata fi tis'i ayatin karabbin jerunsun malkata sagasi kenne jaan ملكات سجل كتاب التورات كاني كنملن ايات سن راتكم بشان كانت اهني الدام بس اكزتي ديمولن كنلن اياتهم غافا بشان دغاتي بربادان كسوره البقره كيزتي دبتاموي سنلن اياتهم تقولما متي وني ايات الرايني كنمي ايات ملكاتوت تنهدو كنني في اي غجر سنيتي ارجن جل نبي الله موسى غر اي نوديتي الى فرعون وملئه غار فرعون اتي في غات توت فرعون اتي توت موسى انجنن موسى انبابيراتي موسى انو اسرائيليوت بني اسرائيل فورت نبي الله يعقوب جري فرعون قبطيوت كان فجج فرعون في توت فرعون اتي ترجمه جن توت موسى انجنن فظلموا بها دوبا آياتوتا نتكني إسان إرقين إسان ميدان جدا آياتوتا مسان ميدان جدا قرآن ميدان جدا نمتج ستين دلقين كتابا نتساف كن نساني في ملكة نتساف كن نسام ميدان جتون اتدلقوا دي تنججو فكفروا بها جتشامانا ملكة تساني تكفران جتو نم نتكفر ميد اكوار ربين اكنا دلقا جد دستور ادن سيكن يودد ميد اتشا دستور سن فانظر كيف كان عاقبة المفسدين لا لما ارقما كينا اكتا تلال جانك رب النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم تكايانا موالالون إسامالو ميلالي كيف كان عاقبة المفسدين بود ور بدئي أكتات ميلالي جدا فرعونان أنا ربكم الأعلى جدو اللين أكما أرغتان سنتي بشان سنياتي إيغساني وان إني بونون كأني موتي سراتي متي بشان كل نقصريكي جلا يا آمتي جدي كنمت الادات سن اللي ربين مستضافتو تمكانا لله ما اني درانتو فتوكانا دالجيسي بودي ورا بديا كم تاتري هلاكه تاتيجو بودي مومنتوتا لله فاسني امو ملكي تاتيجو ورا ملكي ربنا تاسيسو وقال موسى موسى انجري دوبا امك والدر رابطان فرعون يا فرعون اني رسول من رب العالمين يا فرعون جلال إني رسول من رب العالمين أن إرجمان ربي وهندا تسيتنا إرجع أن إرجمان دا جركيت إرجمان دا جان ربي عالم إيره ربي وهندا إيره ربي وهندا أوم إيره جركيت إرجمان دا ربي تسيتنا إرجع جان حقيقة على الله أقول على الله إلا الحق لقارا جان مس أنا جتشود أبو ربي نرجع سن الرتي إلا الحق رغام لي جچو دبولن حقيقي جران حقيقن دغادا وان دغام لي سين هنجر يچو فان كنت وان دغام لي ستين هاسو وان دغام لي ستين جه سربي تو كنن انجر جيده كنافو حقيقن على الله اقول بالله اقول يچو رجان جچو دبون كي دغادا على الله رب الرتي ان الحق ugamale tama ugarabbinan erge samale wan beranjeru yechu haqiqun alayya yechu tille qaratin injirti yani narati ugada yechu dagafsan narati uga sabata wan ani qabu yechu da alla aqul ala allah illa alhaqa rabbir ratti ugamale yechu dagun qad ji'tukum bi bayyinati min rabbikum uga isinitti dufe jadan sifitu tate tanalle uga isinitti dufe an bi bayyinatin رغادان سنت دوفه من ربكم ربي كيسن راكته رغانسون فارسل معي بني اسرائيل قديس ارغنا ولين بني اسرائيل كاسيت غبر غدت ايتجرا چفتو كانا نولين قديسي نوتينما بيقبو نما فان قبو بيته نتي گلاگ نوديسي يچو اكا اما ستي نوتي تبتو كانا ميتي دوما مال جدا قال إن كنت جئت بآية فرعون جدك ما قال جد فرعون إن كنت جئت بآية يوم الكتتكه آية معجزة وهيت وفيك جدت تاتي فأتي بها ميغا فوري كايسيسا جدان فأتي بها كوتو مي معجزة جدت سنين كوتو ميغا موسيقى نغر سيسي بجناران وفي جدت إن كنت من الصادقين وانها سويتوكنا كيست يوكا دوغا جدت تاتي ميغا دي مولسي قم مولسو ترى تهيري فألقى عصاه درب جل دوب موسى عصاه ولي ميساتنا درب ولي مركتك أباتي دي مونتنا درب ولي قاف أجي أسدي مكارتك أكما بيتا تدريب الرتي قدامت الرتي لينجي فميلو في موسى قاف أجي الرتي لينجي سنسن هندي سي يولي سن ولين تمني أركتك أباتي دوران ديمو ربين لنجي سويتا كنوف ولي سندربي ولي نكنا تاتي يعني ويتا ولي دربي نجر ويتا ولي نسوچوتي جويتي كرغلتي فيد جلاديس ربين يا موسى لا تخف ان صداتني جدين ارغون نبرتين صداتني ان صداتني قبي جدين ولي سن سنعيدها سيرتها الاولى اكما غاف درا ولي اتركا قبض سنت سيده بفنا هم جوي جتي ست قبي جنين اذا كان اني رتلين جفاميدو كيرتلين جفاميرو فكان دوبا فرعون بيرويتغهو ميو دغا جت قدفو ايوان التين ارغمت سان جنانين فالقى عصاه وليس سان دربه فاذا هي ثعبان مبين كنو يتسن ولينسون ثعبان جو مبين فبها جو هغبراغو جچو جو فبها تات ونزع يده حركة سالية قدفو لجچو قلوكي سجچا يده حركة سالية قلوكي سي ربين جاي بما كيسا قادو غفور يعني كانت مرمو مقالوتا نكيسا كان قد كاهي أس كيسا والفور ويتو الفور فإذا هي بيضاء كنو يسين أكما ما شو تتفتي كنو يتنى كيسا والفور لناظرين ورلالي أرقوف جتو حركيس كانا نقام قف سومي داميت برسا ميت ببي وحيتي ميت ربين من غير سوء جديني ميت درانو بلوكمني وحي إسا تكين أداني حركي حركو ما نغاها كان مرمو مقلوك يسا قد كايته ويتاكي والفورو أديوان برا فكاتو كان أولي ويتاكي دربان فعبان مبين جوي فبهاتاتي فرعونك أما دبينك جنيدده قال الملأ من قوم فرعون ريدرانو قد جئتكم جدانيمي برلمان قوتمتو تا فكات warra guutee taa'u ka mootummaa kam silaa waytasaniif biyya misraa kana bulchu walitti qabeetuma innummaan tokko ci dhagee itti haasawa akki itti haasawa akka argitan kana sodaata akkaan maleetti kanaan waliin nama achii waa balleessee achii deeme saniifuu hin barbaadama jechuu illee hin beekare akka aanni bakka biraatittuu dubbattee jirti idan qaal mala'u min qawmi fircauna warri gugurdaan matootiin tuuta fircaunaa jedhan inna haadhaa saaxirun kuni falfalaadha jedhan caliim akkaan ka falfala beeku ka falfalli isaa jabaati jedhaniin kuni falfalaa falfalli isaa jabaa ka akkaan falfala beeku kun sodaachisaadha jedhaniin xikmaa rabbii kennaa irraa jedhan zamana hunda keessatti mucjizaan anbiyootaa kennamu jinsima fakkaatama waan zamana san keessatti ummata biratti beekamaati jedhan زمان سن كيستي مصر كان كيستي فالفل كو وانت كان ارجيني جان جابوني كان ام بيخما جان ور فالفل ير بيكوتو ور سحري ير غدو بيكوتو اك جباتي تلالم هو ما سن فكاتو ربين كنيف ساني في الله هو ما سن فكاتو كنيف غاف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اكما بيتا قريشي ور لغه الرتي ام بيدفته الرتي ولا الربسته لغه ججب كانت الرهاسه جداني badaasa namaa kennan asitti badaasni isaanii gariin muallaqaatu sab'aa jedhanii shi'irii san kaabaa fa'a keessatti fannisaniif yoo shi'irii jajjaba jedheefiti maaltu jira ree wayta zamana rasuulaa sallallahu alayhi wasallam quwwaa lugaattu jira rabbiin qur'aanuma kenneef kama lugaa isaan beekan kanaan dhufe meeqa akkanaa fidaa jedhee mee xayyib lugaan keessanii kanumaan dadhabsiise rabbii mucjizaa jinsima waan zamana san keessa jiruut ربين كن نفجة نبي الله موسى اللي مال جران دوبة توتي كوني فالفلا أكام فالفلا بيكو يريد أن يخرجكم من أرضكم دچي تيسان كان كيسا سياسو فدا دچي مسراتنا كيسا فماذا تأمرون مال جتمي مال أسكن نامي مال هذا لينو جتا مال ها غونو دوبي غلطي نمتجي دچي تنا كيسا نياسو ديما فالفلتا تؤكام بيكا فماذا تأمرون مالتي نأجج جنججو رجان يو دبي فرعون عفدي بسا تكامو فماذا تأمرون ججو كان ولو مان جران مال جتا مي ججو مالتي أجج جنججو مال جتا أكام غونا مي قالوا جرانكا ري جلسان تسمتي تسم فرعون رتي تتها سواجرتو أرجح وأخاه أرجه جتون بودا أنس ما بودا تهم بس جانين قراتين هدو جراك وكتنتي أرجئه جتون لين جت أرجئه إذا كان بودا أنس ما معنى أنتكم أرجه أرج أرجه أرجه وأخاه جتون في أرجئه جتون لين معنى أنتكم أول ما فسرتي قراتين بودا أنس إتجار جرتي أمن دايني إتجار جرتي أمي سوان قريني مي بودا أنسي جتشو أرجه بودا أنسي وأخاه obbolese isan le boda ansi isafi obbolese isan le boda ansi obbolese enu harun obbolese isa harun wa arsil fil madaini hashirin ergi fil madaini ganda hunda kes ergi takka magala hunda ti ergi hashirin namo walitina makabu ganda kes gaddisi mali yo isan san ergite yatuka bi kulli sahirin alim yatuka sitti dufani yachu in tursilhum yatuka jawaba wanga tameti gafa kanajin inin shartiyan iragatam in tursilhum ergin jenneni in tursilhum yo isan ergite yatuka sifidan sidufanin bi kulli sahirin alim hunduma falfala akkan falfala beku masri kana kesetti falfala bekutin sidufani bakka qarati garitti asitti le qaratin sunin jirti bi kulli saharin jechu len injira war akkan falfala bekuchu alim jechu len akasma wazni mubalagati wani faili akkan ka falfala bekun sidufani jechu demani bi yahunda kesa motuma bi yatiragab tana kesa war akkan falfala beku gugurda hafidani biya kesa gaddisun hin argame umman walitti qabame waja'a as-saharatu fir'aun falfaltun sunufan jechu fir'aunati qalu ni jano itadufan redu bin kana gayen kesan kana nitihimame kunanam tichakana dadabne wan kana nutti garsiise isakana moyu qabdani jechu dubbin mal jarare qalu jara enu jada falfalto ta kana jeda inna lana la ajran min da qabnaka in kunna nahnu alghalibin yahunu tikarra annu tane min da qabnaka yani ufi kairanu deman nabiyyi rabbiti irran insasan haqan irranati haqamul ifna yachumiti dubbin wa barbana jacha irran insakan ratti subhanallah inna lana la ajran نوف من دجرك إن كنا نحن الغالبين يو نتك إرآن نتاني يو إرآن نئس هنجفن إسمون من دارقنا جانين قال جد فرعون نعم إيه من داقبدا وإنكم لمن المقربين إسنينكم قافسا والله ورنت آنو ورنت آنو راتاتا ججا أكا أما كوني جركوني نت آنا نجران كانا isin illee warra natti aanu kana irraa taatanii numaa sadarkaa baarlamaatitti wal fuudhamtanii isumanurraa hinjifadhaa dubbiin jabduun tana ammalee dubbiin asitti guyyaan akkanatti hin tahu guyyaa haa qabannu jechutu jira guyyaa hin qabatanii yoomi yoomi ziinaadhaa gaafa namni iidaaf walitti bahu haa tahu jechutu jira guyyaa san walitti bahaniit wal gahanii namni haganan jedhamne baheet asitti duuba dhufaniit ummanni taa'ee fir'aawun illeen dhufee taa'ee asirratti illee Muusaa fi Haaruuniin qofa aalama kana hunda dura dhaabuu fidan dura mowqifni kun hagam nama sodaachisa nama lama aalama dowla dura dhaabatu sanii waliin nama ana rabbukumul a'la rabbii keessan ka irraa ol aanaati nama jedhu dura dhaabatuudhaaf dhufan namni lama qofti dura mawqifu maan kun halaala walakin jari quwwaa imaanaa waan qabuuf kun isaan sodaachisaan jiru dubbiin ka rabbiittu deema qaaluu jedhan duuba yaa muusaa jedhaniin jarri warri falfaltoonni kun imma an tulqiya takkaa waan hin darba jettee deemtuun kanamaan biyyaa yaasuu deemtu san darbu wa imma an nakuuna nahnu mulkiin yookaa nuti warra dura darbu tahu takka ati darbu takka nuti ka darbinu tahuu jedhaniin kun dhaadata jedhan fiqaa ofirraa waan qabaniif jarri kun gugurdaa sihiriidhaan biyya kana keessatti beekame waan ta'aniif namni lamaama kana mara nu hinjifatan jechuun mataa keessa hin jiru jedhan kanaaf jecha isaan dubbiin tarabbiiti jechuun kun wayi galeefi imma an tulqiya takka ati darbu jedhaniin wa imma an nakuuna yoo hii nuti tahu نحن الملكين نتورى دربويتو أكنا جتشون كون يعني فخامة وفي ملسو قدنا وفي ملسو nuti nama kaka keessanii kun yaani dura dhaabatu miti jecha akkanama akkas jedhuuti qaala jedhe kaa muusaan bikulli tabaat ka sodaa wahii hin qabne alquu mee darbaa kaa hinlaallaa jedhe innis darbaa mee hinlaallaa uma darbitan sanuu darba falamma alqaw waytuma darban jarri kun saharuu acyuna annaasi ayna annaasin saharuu falfalan acyuna annaasi saharuu falfalan acyuna annaasi ijanamaa falfalan wastarhabuuhum isaan sodaachisan ammas darbinaan wan isaan darban kun falfal ijanamaatitti godhame wastarhabuuhum nama san sodaachisan kaakanaan wanni faidaa xibaaluhum wacisiyuhum yukhayyalu ilayhim bisihrim annahaa ish tas'a waan fiidu fakkaata kun namni kan wanni akkas ilaa ummanni sawwarutti laga guutuu laga bal'aa isaatitti baasanii laga kanamara ul'ee fi akshaabaa fi kanamara laga kana guutaniit layni kun imarti akkanumatti socho'ee jedhan jawwee tahe kulliin isaa sodaate ummanni wayta ummanni sodaatee kanaan ummanni sodaachifamee jedhu alqaw falamma alqaw saharu acyuna annaasi janamaa falfalaniit wastarhabuuhum nama san sodaachisanii wajaa'uu dhufan bisihrin falfalaan dhufan jeha rabbiin cadiimin guddaa ka tahe akka namni ilaalutti jecha haqiiqatti sihrin kijib waan haqiiqaa wahi hin qabne haqiiqaa isaatti guddaa jechuu miti wajaa'uu bisihrin cadiim akka namni ilaalutti sihirii dilbii ka dangaa hin qabne ka nama sodaachisuun dhufan jechuu akkuma sodaachisan jechuun asitti dubbatamaa jirtu kana wa awxaynaa ilaa muusaa gara muusaatti baallama beeysisa goone kaa jedha wa awxaynaa ilaa muusaa gara muusaa sanitti beeysisa goone maal jechuu an alqi casaak an jechuun tun ammallee ey jechama alqi casaaka darbatilleen uleete ulima harkaa qabdu tana darbi faidaa hiya kunoo isiin uleen sun talqafu tabtalic hilkimsiti jechuu maaya afi kuun waan isaan kijibanii kijiba laga guutan kana takkatti mat ilkimsite yaa ulee faidaa hiya talqafu maaya afi kuun fawaqaa alxaqu wabaxala maa kaanuu yacmaluun hayxi achitti argamteet hayxi rabbii kenna achitti dirree baatee mul'atteet ka muusaa fi haaruun deemaniin wabaqala maa kaanuu yaanii fir'aawnaa fi warri isaan waliin jiru rabbummaan isaallee baddeet inninuu dadhabee nama lama dadhabee kunoo ambatti gargaarsifatee kaan oyta kaan rabbi ofiin jedhu wanni isaan ka dalagan tahan sun marti badee faqulibuu mooyaman jedha marti isaaniitu fir'aawnaa fi falfaltoonni isaa ta dhufte hundinuu hinjifataman hunaalika bakkuma ulee liqimsite sanitti jechuu achitti mooyaman wanqalabuu garagaran dacha'an saagiriina xiqqaatoo haala tahaniin achirraa dacha'anii jedha warra xiqqeennaa booddeen xiqqeennu warra kufrii booddeen isaanii xiqqeennu maammallee kanaaf warra xiqqeennaa rabbi nuun taasisinii درسين كان قرأ اسم رتي دابتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.